ايه ده؟ انت مين؟ معقولة مش فاكرني؟ لا والله انا مش واخد بالي من حضرتك. مين حضرتك؟ فكر شوية، ازاي مش فاكرني؟ ما انا لو فاكرك مش هسألك والله حضرتك. انجز معلش، ما تحرقش وقت عشان الفلزات بتاعتي على النار هتتحرق. فلزات؟ الفلزات بتاعتي. انا الدكتور مليجي، امبراطور الفيزياء. هو انت كمان مش فاكرني؟ ايوه انا شفت الاسم ده مكتوب بالجليتر على سور المترو. لا دوكها وحش الكيمياء، ومكتوب بدهان لميع عادي. انا امبراطور الفيزياء ومخترع كبير جدا، بس على قدي. مخترع؟ هو اي حد يلبس بلطو ابيض يبقى مخترع؟ يا فندم حضرتك ممكن تنجز، عشان الفلزات لو فضلت كتير على النار هتولع فينا كلنا. يعني خلاص مش قادر تفتكرني؟ يا سيدي مش فاكرك والله. يا عم ابراهيم نصر، انجز. غلب حمار يا سيدي. قول بقى. انا اكس يا مليجي، اكس ابن خالتك نانسي. عارف يالا، لو طلع معاك تمساح وطلعت انت رامز جلال وجو الرعب ده، هتبقى ليلتك طين. انا ما بتصالحش بشوية دولارات، انا هحط الكترون على كربون واخر بالدنيا. رامز جلال هيجيبك انت. رامز جلال ده بيجيب ممثلين ونجوم، ما بيجيبش حلاقين. ايه ده؟ انت قصدك ان انا حلاق؟ والله شكلك حلاق، وحلاق معيس كمان، مش حلاق بني ادمين. طب معلش حضرتك بقى، ما تقعدش مع الحلاق، اطلع بره. يا مليجي صدقني انا اكس ابن خالتك. طب فاكر لما كان وكان وكان لينا في كل مكان مكان؟ في كل مكان مكان؟ هو احنا كنا سمسرة ولا ايه؟ يا ابني افتكر وانجز عشان ما فكركش بطريقتي. اللي هو ازاي يعني؟ انت حر. فاكر يا مليجي لما كنت بتاخد مني سندوتش المربى بالتوت وتاكله على مره واحده، كنت بعمل فيك ايه؟ حضرتك انا كنت باكل سندوتشات المربى بالتوت من كل اصحابي، مش فاكر كنت بتعمل ايه. انا هفكرك. افتكرت اكس حبيبي ابن خالتي. فاكر لما كنا بنلعب استغمايه وتبقى انت اللي فيها، واستناك تعد لحد 10، واول ما تفتح عينك اديك على قفاك؟ يا عم خلاص قلت لك افتكرت بقى الخباوه دي. ما كمل اول. خلاص يا عم ما يبقاش قلبك اسود كده. معلش، اصل العلم والابحاث والفلزات والحاجات دي خدت جزء كبير جدا من ذاكرتي. دي خدت جزء كبير من كرشك. انت بتاكل الابحاث دي ولا ايه؟ لا دي خالتك سنايا عادي بتحط سمنه بلدي كتير على الاكل. دي بتحط سمنه بلدي على الغسيل. هي فين صحيح؟ انا عايز اسلم عليها. اطلع انت يا عم سلم عليها. انت مش هتطلع معايا؟ لا اطلع انت، انا عندي مشوار شغل مهم جدا. God bless you. انت بتشتمني يا اكس؟ God bless you يعني الله يرحمك. Thank you اكس. صحيح، فاكر لما كنت بتنام لحد العصر ومحدش كان بيعرف يصحيك غيري، لما كنت بديك على قفاك عشان تصحى؟ يا عم ايوه فاكر قلت لك. شوف يا مكرم بيه، انا عالم فيزيائي درست الكوانتم فيزيكس، وبشتغل على فرضية ان الالكترون الواحد ممكن يبقى موجود في مكانين او اكتر في نفس ذات الوقت. انا منبهر من اللي انا بسمعه ده. هو حضرتك لسه شفت انبهار؟ الشركة الألمانية بتقدم لك غسالة أطباق. إيه يا حبيبي؟ لا معلش آسف، الفرضيات صحت على بعض آسف. المهم حضرتك إن أنا بمجهودي وأبحاثي قدرت أتوصل لإني أنقل جسم من مكان لمكان تاني في خلال ساعة واحدة بس. جميل. بص يا فندم، أنا مش هخبي عليك، أنا قدرت أنقل بطاطساية من المعمل عندي في العمرانية لشارع العريش في الهرم خلال ساعة واحدة، ومع تطور المادة سين صاد 1489 ملاكي هنقدر نطور سرعة الإلكترون، ومن هنا أقدر أقولك إن ثروتك من المشروع ده ممكن تزيد 3 أضعاف. بطاطساية في ساعة من العمرانية للعريش؟ ده أنا لو بعتها في فولكس كانت هتوصل أسرع. بالظبط يا فندم، أنا عارف إنها بالميكروباص ممكن تاخد أقل، بس ده الاختراع اللي أنا بحاول أوصله. عارف كيونت؟ عارف كيونت طبعا يا فندم، دي الشجرة اللي بتكبر من فوق لتحت. الله ينور عليك، دول قالوا لي برضو إنهم هيزودوا لي ثروتي 10 أضعاف، وخدوا نص ثروتي وادوني السلسله دي. طب يعني حضرتك مغفل، انا مالي؟ لا يا حبيبي انا مش مغفل، عشان كده انا مش همول المشروع بتاعك ده، البطاطسايه. يا مكرم بيه، انت كده بتحط البيت كله في شجره واحده، قصدي يعني في سله واحده، البيت كله، وده مش عدل خالص. يا ابني انت جاي تبيع لي ايه؟ بطاطسايه ايه اللي بتتنقل في ساعه من العمرانيه للعريش؟ يا فندم ان شاء الله لما يدخلوا المترو شارع الهرم هتبقى الدنيا فاضيه خالص، وهقدر انقلها اسرع من كده. يعني اختراعك ده بيتاخر في الزحمه، ايه الجديد اللي انت عامله يعني؟ يا فندم صدقني، ده لو اتصرف عليه شويه فلوس اقسم لك بالله هتشوف اعجاز علمي ما حصلش في التاريخ. وانا ايه اللي يضمن لي ان الهبل ده لو صرفت عليه فلوس هيكسبني حاجه؟ يا فندم تخيل حضرتك لو اي جسم قدرنا نخليه يتنقل من مكان لمكان في جزء من الثانيه، يعني مثلا البزازات اللي حضرتك بتصدرها اتنقلت من هنا للصين في ثانيه، هتقدر توفر وقت وفلوس قد ايه في النقل؟ يا ابني اللي بتقوله ده عايز له 100 سنه، انت لسه بتنقل البطاطسايه من العمرانيه للعريش في ساعه. بقول لك ايه يا عم مليجي، مشروعك ده تروح تبيعه لواحد فكهاني؟ ده على أساس إنك مفجر الثورة البلشفية؟ حضرتك بياع بزازات يا أستاذ. أنت بتتريق عليا؟ أيوة بتريق عليك، أنت ميت يا مكرم. اطلع برا يا فاشل. أنا فاشل؟ أيوة فاشل وهبل كمان. بس أنا هكمل، وفي يوم من الأيام هتتمنى إن الزمن يرجع بيك عشان تشتري الاختراع بتاعي، وساعتها مش هتلاقيني يا مكرم بيه، لأ، عشان هكون في حتة تانية خالص. يلا يا ابني يلا يلا اركب الاختراع بتاعك وزقه عشان تلحق توصل العمرانية قبل العيد. يلا معاك نت؟ أيوة. اطلب لي تاكسي العاصمة لو سمحت. كفاية يا خالته، كفاية حثروبك بجد. ايه؟ يعني ايه؟ يعني هرجع يا خالته. وانا اقول من يجي بقى شبه الاوتوبيس كده ليه؟ ماما بيبطلش لاغ، طلع لابوه الله يرحمه. ما هو بالطريقة دي هيطلع لابوه فعلا، هيطلع له فوق يا خالته، ده دقنه فيها كوليسترول. يا اخويا ما حدش بيموت ناقص عمر. كفايه يا خالته بقى كفايه، انا اللي هموت من الاكل. تعدمني، ما انت قايم غير لما تخلص الاكل كله، ولا عايزنا زعل منك يا اكس؟ لا يا خالته ما تزعليش طبعا. طيب ممكن واين بس او اي فاتح للشهيه، ولا بلاش شهيه، اي فاتح للمجاري الهوائيه، افتح الشبابيك، افتح البيبان عشان الدنيا، اي فنت بس. معلش، هي السمنه البلدي بتعمل كده؟ هي السمنه البلدي دي عقاب، بدل هي بتعمل كده بتحطيها ليه يا خالته؟ يا ود عشان تغذيك وتخلي صحتك زي الفل وبوم. السمنه البلدي دي لو حد شافها من مسؤولين الصحه في امريكا هينزلها جدول. يا اخويا عشان كده صحتهم مخسعه ومعصعصين زيك كده. كل يا حبيبي كل ولوغ. خالته، هو ايه البتاعه اللي انت بتاكليها لي دي وانا مش عارفها؟ دي مفتقه يا حبيب خالته. ايه عجبتك؟ هي طعمها حلو، بس انا حاسس انها مش بتنزل في بطني. يا لهوي، امال بتنزل فين يا واد؟ مش هينفع اقولك. ايه ده العيش خالص. انا هنزل اجيب عيش بسرعه، اخطف رجلي وجاي على طول. ورحمه ماما ما انت نازله، انا اللي هنزل اجيب. لا مش هسيبك تنزل، تتوه يا واد في الحاره. انا عايزه اتوه يا خالته، سيبيني. لا يمكن اسيبك تنزل وانت خالته. انا نزلت، بي رايت باك. رايت باك؟ ايوه عارفاه، ده المركز اللي بيلعب فيه احمد فتحي. ايه اللي الواحد رمى نفسه فيه ده؟ الناس بتاكل عشان تعيش، مش بتعيش عشان تموت. اجيب منين بريد دلوقتي؟ شكلك بتدور على حاجة. اخوك حمادة. وانا اكس. بس انت عرفت ازاي؟ باين على عينيك. ده انت حمادة هلال بقى. لا، حمادة فيستك. فيستك؟ الاسامي في مصر اتغيرت قوي عن زمان. هو انا كنت بدور على بريد. ايه؟ بريد، مش عارف بتقولوا عليه ايه هنا. عيش؟ عيش؟ ايه؟ عيش؟ ايوه اخويا موجود. عايزه عادي ولا بني عشان الدايت؟ يا ريت بني عشان الدايت. طب عايز كام صباع يهون الوقت اللي ضاع؟ هو العيش عندكم بيتباع صوابع؟ هي مش كانت البطاطس باينه اللي بتتباع صوابع؟ نقي من دول يا برنس البرانيس اللي انت عايزه. هو انت قصدك بني من ده؟ امال انت قصدك ايه يا ابن خالتي؟ لا انا كان قصدي عيش بجد، عيش بس هات من ده عادي برضو، اصلي واكل مفتقه. لا، المفتقه دي عايزه منوع براتيش. المفتقه دي عايزه يتبلغ عنها. والنبي انت عسل يا اكسلان. وانت شبه العيش البراون اللي بتبيعه ده فيستي. حلوه. بقول لك ايه، قول يا صاحبي. هو العيش اللي بجد بقى بيتباع فين؟ يا مليجي بتعيط ليه؟ خلاص بقى، انا ما بقتش قادر اتحمل الحفر اللي بتقابلني في طريقي دي. انا فعلا لاحظت ان في حفر كتير في الحاره. هما بيدفنوا الميتين في الشارع عادي هنا دلوقتي؟ ساعات مش دايما. طب خلاص، ابقى امشي من شارع تاني. الموضوع مش محتاج الحزن ده كله. النبي اكس، افتح فولدر مصطفى كامل وشغل الاغنيه، ولا اقول لك شغله كله، الفولدر كله. يا ابني قول لي في ايه، يمكن اقدر اساعدك. يا عم انت راجل جاي من امريكا تصور اطفال الشوارع زي هاني سلامه في فيلم حاله حب، ساعدني بايه يعني؟ ايوه، ما هو في الاخر خلى اخوه اللي هو تامر حسني يغني في حفله في الاهرامات لحبيبته اللي هي زينه، وبقى مشهور. هو انا في ناس كتير بتقولي ان صوته حلو جدا بصراحه يعني، بس انا مش طموحاتي اني اغني بصراحه خالص. ولا انا طموحاتي اني اساعدك، بس بما اني فاضي فممكن تقولي في ايه وانا احاول اساعدك. انا هقول لك كل حاجه. انا شغال على مشروع، مش ميكروباص، يا مش مشروع ميكروباص، لا مشروع عادي، اختراع يعني، بحاول اعرضه على ناس تشتريه، بس محدش موافق خالص يا اكس. اختراع ايه؟ علي بقى الاغنيه في الحته دي عشان افهمك. اختراعي ده هيغير العالم اكس، هيغيره. ممكن ينقل أي حاجة من أي مكان لأي مكان في خلال ثانية واحدة بس. بس أنا دلوقتي توصلت إني أنقل بطاطساية من هنا لشارع العريش في الهرم في ساعة. ودي مسافة يعني مش واردة؟ بعيدة جدا بالميكروبانس. أوه طب ده اختراع مهم، إزاي ما حدش عايز يموله؟ مش عارف الناس مالها إكس، مش عارف. خلاص خلاص خلاص ولا يهمك، أنا هساعدك. أنا قلت لك مش طموحاتي الغنى بقى، ما تستخباش. غنى إيه يا غبي؟ أنت ما ينفعش تتكلم عادي أصلاً، هتغني؟ إيه ده؟ أمال أنت قصدك هتساعدني إزاي؟ قصدي إن أنا اللي حابع لك الاختراع.